انت قلت جاشك تكاليكا والزعيم، اسمع مني اقول لك ايه، هتسمع زرط السنين. اه ايه يا ابن التعيان ولا ايه؟ اسمع، وانا طالع عالمواسير شفت الفيل واحمر بيطير، وانا طالع عالمواسير شفت الفيل واحمر بيطير. ابو يعور الانجليز هو راكب على المعيز، ابو يعور الانجليز هو راكب على المعيز. انا عوف البحر ولا ببلش، انا بصحر ومش فلش، انا وانا ساكن بتكلم والناس مني بتتعلم. انا في البرد بعوم في النيل لابس نظاره بالليل، انا شعر سرح في برجلي وكنت برقص وانا بجري. ابويا حارق الهبسوس وهو راكب على الناموس، ابويا رقص مارادونا في حته قد البلكونه، ابويا رقص مارادونا في حته قد البلكونه. صدقتني بقى يا زميلي. طب انا كداب، طب انا بشار وضحكت عليكو، طب انا كداب، طب انا بشار وضحكت عليكو. انا شفت النمله شايله الفيل والعربيه كانت بتطير، شفت ناموسه شايله ناموسه وعدت بقى من تحت الباب، شفت القطه طلعت غطه راحت اول شرب عينها، لابس على البدله وفرجي لابس ثوب، والاسد ماسكه في ايدي والكل عامل لي حساب، والاسد ماسكه في ايدي والكل عامل لي حساب. وعزمت انا عند الفار قلت له من جبنه اختار، وعملت الفزر عصير وعزمت عن العصافير. طب انا كذاب، طب انا فشار وضحكت عليكم، طب انا كذاب، طب انا فشار وضحكت عليكم. بص عندي جزيره في لبنان طولها لحد اليابان، عامل جوه قدود نومي مول ومصانع للدخان، بمشي لوحدي في الغابه بفطر خراتيت وغيابه، عامل انا كره بهدومي حاشي مخدتي بسحابه، بجري وفي ايدي سجاره وفي بيتنا راكب طياره، بجري وفي ايدي سجاره وفي بيتنا راكب طياره. مستر قعده من الفرح وكان عامله تحت العماره، يا لهوي يا هموم. استنى بقى يا عم اصبر، رادع شاير عروسه فطمون الكيلو بسبوسه، مولود اكبر من جدي وزرافه في بيتي محبوسه. انا كداب، طب انا فشار وضحكت عليكو، طب انا كداب، طب انا فشار وضحكت عليكو. اطلع شوف رب طياره واروح لندن بحماره، واطلع شوف رب طياره واروح لندن بحماره، ولابس في رجلي ساعه ومصاحب الولاعه، ولابس في رجلي ساعه ومصاحب الولاعه، وبروح عند النجار احلى شعري بمنشار، وبروح عند النجار احلى شعري بمنشار، وانفخ بالونه برجلي العب كوتشينه بودي، انفخ بالونه برجلي العب كوتشينه بودي. ومربي في ايدي تنين شربه المخصوص بدادين، ومربي في ايدي تنين شربه المخصوص بدادين. وفي مره ماشي وبتمشى على السحابه رايح اتعشى، وفي مره ماشي وبتمشى على السحابه رايح اتعشى، لا.